لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخيرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة عفى الله عنك. الحمد لله. لما ذكر الله الفريقين ابتداء من قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه الى قوله ولا تطع من اغفلنا قلبه ذكرنا واتبع هواه. فذكر مصير الفريقين الكفار المفتونين بالدنيا المغرورين بها وجزاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قال الله واضرب لهم اضرب لهؤلاء وهؤلاء مثل الرجلين اضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يعني أحدهما يعني آتاه الله يعني حظا عظيما من هذه الدنيا جنتين من أعناب محفوفتين بنخل بينهما الزرع وقد أثمرت ثمرتهما كاملة غير منقوصة ولم تظلم منه شيئا يعني ولم تنقص منه شيئا بل أثمرت ثمرا تاما ولم تظلم منه شيئا. جعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه هذا المغرور المحظوظ من الدنيا أقول للرجل الآخر أنا خير منك وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا يفخر عليه هذا الفخر يفخر عليه بالمال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا يعني له أنصار وله أعوان وله أصحاب وأعز وأعز نفرا. وكان من شأن هذا الرجل الكافر المغرور أنه دخل جنته فأعجب بها، أعجب بها وبزهو يعني كمالها وأناقتها، ثمار وأشجار وأنهار. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه. شوف الجهل يقول ما أظن أن تبيد. وهذه الدنيا الآن يشاهد الإنسان يعني أحوال الدنيا ومصيره، ما فيه شيء إلا ويذهب. ما أظن أن تبيد هذه، وما أظن الساعة قائمة، يعني وهذا يتضمن التكذيب بالآخرة والمعاد. وما أظن الساعة، ولا إن رددت إلى ربي، يعني إذا فرض يعني لو قدر أنه يبعث ويرجع إلى ربه لكان له خير. ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. إلى هذا الرجل ابتلي بحظ عظيم من الدنيا وكان مغرورا مفتونا بهذه الدنيا مكذبا بالمعاد. وهذا مثل الكافر، هذا مثل الفريق الأول، فريق الكافرين. قال له صاحبه وهو يحاور على آخر المؤمن، صار ينكر عليه ويناصره، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. نعم. ولولا أن دخلت، يعرف يقول لو أنك حين دخلت الجنة تذكرت أن هذا من الله وأن هذا بمشيئته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هذا المال وهذه وهاتان الجنتان هي بمشيئة الله وبتقديره وهي من فضله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا، نعم، إن ترني أنا أقل منك، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. يقول لعل الله يرزقني خيرا منك ويعوضني عن ما أوتيته وفخرت علي به. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. لعل الله يرزقنا خيرا منك وجنتك هذه يرسل الله عليها آفة تترفها أو يغور الماء فتهلك، إما بآفة سماوية أو بآفة أرضية، حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وفعلا هذا الذي توقعه المؤمن قد وقع وأحيط بثمره، فأصبح هذا الكافر يقلب كفيه على ما أنفق فيها. لابد أن هذه الجنتين ما جاءت هكذا، ما نبتت يعني كما تنبت الأشجار في الصحراء، لا، هو أنفق عليها وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. نعم. وهي خاوية، يعني هو الآن يفكر ويأسى ويحزن، وهي الآن، فهذا في الحقيقة يعني تصوير وتوصيف لحالة هذا الشقي وهذا الكافر، بعد أن كانت في غاية من الأناقة والزهو والكمال أصبحت خاوية على عروشها، إلى آخر القصة. نعم. وهذا والله أعلم

يعرف بأن الله يهلكه ويتلفه ماله الذي أطغاه وحمله على الظلم والعدوان. نعم. وفيها أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء ووجد العاملون أجرهم، فهنالك الولاية لله الحق، وخيرا ثوابا وخير عقبة أي عاقبة ومعالا. سنت بارك الله فيك. وضرب لهم مثل حياة الدنيا. أستغفر الله لا إله